ما تقلقش انت ابدا، لا ما تشغلش انت بالك، اقلق انا واتعب بدالك، فكرك انا جاي في حياتك ليه، جاي امسك اي سمتك انا اشتريها بالحياة دي واللي فيها، هو مين حسسني بيها غيرك انت وانت عارف ليه، امر انت الامر يمشي، حد هنا ضايقك هيمشي، من وجودك ما تحرمش، ما انت عارف بدالك، فكرك انا جاي في حياتك ليه.